أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إن المتقين بسم الله الرحمن الرحيم

دخلوا عليك قاموسة وفي السماء Yeah. بني الرحمن الرحيم مالك الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ملك يوم الدين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم سبحانك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يوم يوماً من أشهر عن أصحابه صدقت يا حبيبي يا رسول الله آيات بينات استمعنا إلى الفرد الخاشع المؤمن الموحد بالله فلاها وأقرأها على سامة أنا أعطيكم خاتم العلم الشريف والقرآن ألا وأصحاب مولاه الإمام الشيخ الشريف سليم الليلة القارئ بقارب الشيشتاء مركز رشتاء محافظة الأرضية وكان هذا الاشتراك مع المعرفة الإذاعية والإمارة الربائية ومخازن الفراشة الحديثة التي تطلب من محلكم المتعين على الله القائمة أولاد حنا جورين وباسم صاحب العزاء نش كل من وانا حملا ملا مشقصا ندعو بالتصريف الرحمة الذي انتقل من دار الفناء الى دار الضار وهذه سنة الله خلقه ولم يجد سنة الله الا فيها حضرات السادة المعلمون شكر الله وصحيكم جميعا والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته